نوعين من الوجوه، فهمت؟ بس نوعين من يعني الأسباب لا تقدح في التوكل، ولكن بتفصيل هذه الأسباب لا تخرج عن بعض. إما أنك تأتي بشيء يعني منفعة موجودة تحافظ عليها، يعني بحال عندك فلوس تدخره، هذا سبب. بحال نقول نخلي فلوس للزمان، هذا الدخل. أو تعمل لكسب أموال جديدة، هذه جلب منفعة أو الحفاظ على منفعة موجودة أو جلب منفعة مفقودة. ثم في الضرر، إما أن تزيل ضررا واقعا، يعني مرض تأخذ عليه الدواء، أو تزيل ضررا متوقعا، يعني مثلا بحال دابا دير الأبواب الحديدية ضد السراق ولا كذا كما قلنا، يعني تدفع المخاطر المتوقعة. إذن هذه أسباب، نوع أربعة الأسباب، إما حفظ نفعين موجود، إما كسب طلب نفعين يعني غير موجود مفقود، إما حفظ، إما دفع ضرر موجود، إما دفع ضرر متوقع. هذه الأربعة عند حالات إذا كانت الارتباط بينها مقطوعا به، يعني مضطردا، يعني الأسباب تؤدي المسببات قطعا، يعني التراضية، فلا يجوز تفريط فيها، يجب القيام بها، فتلك لا يجوز تركها أبدا شرعا، يعني نحن مأمورون شرعا بالقيام. كأنه مثلا إذا كنا مثلا متأكدين مثلا أنه هذا السبب يؤدي نتيجة فلانية، هذا الضر لا يدفع إلا من السبب الفلاني قطعا، فيجب أن نتعاطى. أما إذا كانت العلاقة ظنية، بمعنى أنه هذه الأسباب التي نتعاطاها، النتائج التي تعطيها ليست حتمية، ليست قطعية، احتمال كبير أن تعطي واحتمال أن لا تعطي، فهذه يجوز لنا اتخاذه، يجوز لنا اتخاذه، ولكن ليس واجبا اتخاذه. وإما أنه الاحتمال لأخذ نتائج ضئيل، مثل مثلا استعمال الحيل مثلا لطلب المعيشة، أو مثلا يعني الأشياء التي بحال واحد كيلعب، نقولوا واخا القمار حرام، ولكن شي طريقة لاحتمال كسب منها ضئيل جدا، فهذا استعمالها يقدح في التوكل، هذا استعمالها يقدح في التوكل. إذا تعاطي الأسباب، هذه هي القاعدة ديالها، هذا هو الملخص الذي هذا هو الملخص. فالتوكل لا يعني عدم تعاطي الأسباب، توكل الله سبحانه وتعالى يعني عدم تعاطي الأسباب، ولكن الأسباب درجات. الأسباب اللي هي مضطردة يقينية يجب القيام بها شرعا، الأسباب اللي هي ظن غالب يجوز فعلها ويجوز تركها، الأسباب التي هي ضعيفة لا يجوز فعلها. شنو الفرق بين الظن الغالب والقطع؟ يعني بحال هي الفكرة ديالنا كنقولوا قطعية، ولكن هي في الأصل راه واحد النسبة جميعية قليلة. عندك مثلا أنت واحد الدواء 100% غادي يعطي النتيجة، ودواء آخر مثلا 60% غادي يعطي النتيجة، هذاك اللي عنده 100% يجب عليك أخذه، اللي كيعطي 60% يجوز لك أخذه، يجوز لك عدم أخذه، الاختيار كيبقى لك اختيار شخصي، والاختيار كلا يقدح في التوكل، في توكلي. يعني هي شيء إحصائي ممكن، إحصائي ممكن. أدخل صفقة تجارية، كاين صفقات شبه مضمونة، وكاين صفقات اللي هي غالبا تنجح، وكاين شي حوايج بعاد. ومن فوائد الأسباب أن يصنع الإنسان نفسه عن ابتداء لوجهه بالسؤال، لأن السؤال لغير الله سبحانه وتعالى شبه محرم إلا للضرورة. يعني الإنسان أن يسأل الله غير الله سبحانه وتعالى لشيء كمالي لا يجوز. يعني مثلا واحد مثلا تعلمت مثلا في السيارة شان شان تقول الله يخليك عطيني السيارة، هذا لا يجوز شان. يعني الأشياء التي يجب لأن فيها ابتداء، لأن الأصل هو أن السؤال يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا لأن فيه كأنه لأن فيه بزاف ديال المعاني هضرنا عليهم في ديك المرة مفاسد. قلنا أولا إظهار الشكوى لكأنه فيه تشخط من قضاء الله، وفيه الدل لغير الله، هاد المفاسد. قلت لك ماما تجيبش كذا إذن هي مفاسد كي نفس السؤال لغير الله. هاد المفاسد هاد المفاسد تحتمل للضرورة نسيت الضرورة اللي في المشقة، ولكن لي شيء يعني ليس ضروريا ليس حاجة وليس ضروريا فهي ما فكتولي مفاسد خالصة ما كتبقاش تقرب من كاع الأسئلة ديالنا في حياتنا كلها كما هي. شنو ضروري الكلام؟ لا مثلا حنا كنهضروا على السؤال يعني السؤال تسول التسول هذا هو السؤال اللي كنقصد. ما كنهضرش السؤال اللي نقول لك عطيني لا هي كتبتي لا ما فيك ما تخرجها كتمشي عند جارك كتقول عطيني لا انا كنهضر على التسول هو اللي فيه النهي. كنهضر على التسول تمشي تطلب فلوس من الناس. ولذا قيل ما اعتاض بادل وجهه بسؤال عوضا لو نال الغنى بسؤال. يعني ليس هناك عوض على ابتدال الوجه ولو حتى اصبحت غنيا. يعني لو اعطاك الانسان الدنيا وما فيها ابتدالك لوجهك وذاك الدل الذي سيقع لك لا ديك الثروه لا تعوضك على دل السؤال. وقال واذا السؤال مع النوال وزنته رجح السؤال وخف كل نوال. مخوعه وهذه الكرامه خصها تكون عند الانسان. الكرامه خصها تكون عند الانسان. كاين بعض الحين مثلا الناس اللي هما سفهاء السفنه يرضون بالدون وبالدل من اجل اخذ حاجته. والمؤمن له ان يسال من اجل حاجته ولكن يعني فوق حاجته ان يذل نفسه فوق حاجته فهذا ذل وهوان لا يليق بالمؤمن. قال لك اذا السؤال مع النوال وزنته رجح السؤال وخف كل نوال. يدلك في السؤال يرجح على كل نوال. ولهذا قال فإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا فعليك بالمتكبر المتعال. يعني أن تسأل الله سبحانه وتعالى. إذا ابتليت ببذل وجهك سائلا ابذل وجهك لله سبحانه استدل لله سبحانه وتعالى واسأل المتكبر المتعال. واش بغيت نطلب شي قرض مثلا من شي واحد يسلف مثلا شي واحد من العائلة ديالك ولا مع شي صاحب؟ القرض ماشي هو حنا كنهضروا على السؤال التسول واش الصدقه يعطيني الصدقه اليد السفلى اما القدرات الضو على ان الانسان كنقول راه كلما اعتاد ان يسال وان يذل راه سلبي فهمتي لان شحال من الانسان قضى حوايجه فهمتي يعني زعما استغنى وكان يدعو لي افضل. هذا هو الهدف. هذا الشيء سان كيعملو كيكسب علاش هو الكسب ممدوح. دابا هذا الشيء علاش قلنا فوائد الاسباب. علاش الاسباب مزيانه علاش الانسان خصو يقرا ويجتهد وتفوق ويكسب وينجح. اكبر اول حاجه ان يحفظ وجهه من ابتدال السوق. انا يقول الناس عطيوني حاجتو يبقى يمشي. كاين ابو حنيفه قالك اني اذا اشتهيت شيئا عملت لاشتريه. قالك حتى لا افتي الناس وانا اشتهي ما عندهم. يعني كانوا الفقهاء والعلماء كيهتموا بزاف قضيه انهم لا يدلون الناس. وحتى الانسان الذي ينصح الناس ويوجه الناس يجب ان يتكلم ذا الموقع اللي هو ما ليس محتاجا اليه. قل اسالكم عليه اجرا. اذا كنت انت محتاج انت كتهضر مع انسان وانت عينك في داكشي اللي عنده وانت محتاج هادشي ينقص من مصداقيتك ومن هذا. فهذه النقطة مهمة بزاف. ولهذا أنا زعما أستغرب مثلا بعض الناس مثلا من العادات اللي انتشرت عندنا مع الاستهلاك كثرة الاستهلاك هو اعتياد الناس يعني ابتدال الناس أنفسهم في السؤال من أجل أشياء ربما تافهة بعض الأحيان. يعني عادة الاستهلاكية ونمط الحياة مثلا ممكن باش يسافر يمشي شي بلاصة هذا يسلف مثلا فهمتي ويطلب وهذا وهذا ماشي زعما ما يسخسو إيش الكرامة راه افضل. هذيك الكرامه ديالك تعيش بكرامتك احسن من انك تعيش بدلول شي واحد كيمن عليك بشي حاجه وانت كتقضي شي غرض شي حاجه استهلاكيه ترفيهيه. الميدان ديالكم اللي كيطلب لي شونتيه لان ما كنطلبوش ما كيجيونا هما اللي كيطلبونا بغاو نكتبوا هذاك الشيء. كان انا اصلا نهيت علاقتي مع هاد لي شونتيه انا كندير التحاليل. ولكن يكون هالشيء أشياء في كل مجالس كيما زعما. إذا هذا هو التوكل. إذن التوكل الآن أعلى مرتبة من التوكل هي الرضا. هي موضوع هاد هاد هاد الرفض. سمحيني ملي كتقول شي واحد يقبل لك شي غرض. ماشي لا ماشي مشكل. هي أنا نشوف واحد القضية. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرب يموت غير واحد الجملة. قال والله ما كانت والله من أحد عند عند عند عنده عندنا له يد عنده لنا يد إلا كفأته بها. إلا أبو بكر تركته كفأته الله عز وجل. قال كل بيوت ما تغلق بهذا وبيت أبو بكر يكون مفتوحا كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني أنا كيبين لك أنه يعني سمو نفس النبي صلى الله عليه وسلم أنه هاد الناس الذين يعني لهم عليه جميل راه الظلم. يقول لك نفس أبية نفس أبية ما فيها الكرامة الكرامة ما كت لا ترضى بأن تكون يدا سفلى. هذا تلقاه ناس خدع. ولا دار فكر الظروف فهمتي ودار فكر الظروف هي ماشي من باب زعما التعاقد هي من باب انه انت ما كتهضرش انك تكون قد ويفوت مثلا ويكرم اكثر ما تكرمو انت. هادشي هادي من سمات النفوس الابيه من سمات النفوس الكادو عام. حنا انا من سمات النفوس الابيه ان انها لا تحب ان تكون في مرتبه ادنى. اذا الرضا إذن الراضي ما من هو الراضي بالله؟ الراضي بالله هو الذي لا يعترض على تقديره. قال أبو العلي الدقاق ليس الرضا ألا تحس بالبلاء وإنما الرضا ألا تعترض على الحكم والقضاء. وفي الإحياء قال أبو حميد الغزالي الرضا هو طيب النفس لقضاء الله تعالى. طبعا احنا تكلمنا عن كل معنى ولا مقام من مقامات اليقين معنى معاني القلوب له علم وحال وعمل. يعني علم واحد المعنى واحد العلم كتكون عارفه هو اللي يثمر لك داك داك داك السلوك. وحاله اللي كتبين انك بنيتي داك السلوك والعمل اللي خصك ديره. شنو هو العلم؟ وان لا فاعل الا الله سبحانه وتعالى. الا الله سبحانه وتعالى يعني ان الانسان عندما يتيقن انه لا فاعل الا الله سبحانه وتعالى يتيقن انه لا يئس من الممكن وان الله سبحانه وتعالى علمه قديم وانه يعني تدبيره نافذ. يعني كأن الحياة عندها سيناريو واحد ما كاينش اصلا مجال شي حاجه تتغير. يعني الله سبحانه وتعالى ما في علمه ما سبق في علمه سبحانه وتعالى هو ما سيتحقق قطعا. هذا الذي سبق في علمه سيتحقق قطعا. القضيه ديال الدعاء والقضاء دابا نهضر عليها. هو القدر هو اللفظ عنده بزاف المعاني يطلق على بزاف ديال المعاني. إذا أطلق على علم الله سبحانه وتعالى فهو لا يتغير قولا واحدا. إذا أطلق على تقدير وتدبير الملائكة الموكلة بتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى الكونية فهو يتغير. فإذا القدر هذيك قضية الدعاء يغير القدر هي باعتبار ماشي القدر بالمعنى علم الله سبحانه وتعالى. علم الله سبحانه وتعالى إجماع بالعقل وبالنقل لا يتغير. علم الله سبحانه وتعالى لا يتجدد ولا يتبدل. الله يعلم ما كان وما سيكون ويقع كل شيء كما يعلمه. ولكن ما يعلمه الملائكة الموكلون بتوزيع الأرزاق وتنفيذ الأوامر الإلهية ملائكة الجبال والرياح والأمطار وكاع أنواع الأرزاق وهذا هذوك الملائكة ما كيعرفوش الغيب. فكيقد يجيهم الأمر يجيهم أمر بحال النسخ في الشريعة يجيهم أمر يجيهم أمر واحد آخر ديروا هذه ولا ديروا هذه والله سبحانه يعلم أنه سيأمرهم بشيء وسيأمرهم به وسينسخ أمره بشيء آخر لأن هناك إنسان يدعو لكن الله يعلم في الأزل أن فلان سيدعو وأن هذا الشيء سيكون في سيتغير. في هذه ولهذا الآية كتشرح كين آية كتشرح هذا المعنى كتقول ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه هي أم الكتاب ما كتبتلش يمحو ما يشاء ويثبت هو في المستوى بحال نقول في المستوى السفلي يعني في مستوى ديال التنفيذ في مستوى ديال التنفيذ يمحو ما يشاء ويثبت. هنا كيجي العمل الصالح الاسباب كلها الحمل الصالح الدعاء الانسان الصدقه كتشافي بين الوالدين الصدقه تقي مصاريع السوء الصدقه كتشافي المريض هادشي كل الاعمال الصالحه الانسان كيديرها كيشوف الاثر ديالها في الله. ولكن في الام الكتاب الله يعلم ان فلان ستبدر منه ولكن هذا المحو ديالها شنو هذا حاجه من اي حاجه محو هذا هادو قيل صحف الملائكه. صحف الملائكه يعني ما يفعله الملائكه. صحف الملائكه بحال الانبياء عندهم الكتب السماويه اللي فيها النسخ، حتى الملائكه عندهم صحف ديال التقدير وديال التدبير اللي فيها النسخ. هادشي اللي قيل، ولكن هذا هو هذا قيل القدر. لكن لا تعارض بين المحو والتثبيت ووجود ام الكتاب. لا تعارض المحو من ام الكتاب. لا، اذا قلنا علم الله سبحانه وتعالى يتغير، معنى راح نقص الالوهيه. ممكنش يكون الله سبحانه وتعالى، ممكنش يكون الله سبحانه خالق الكون لا يعلم ان شيئا ما سيتغير. واش هذه المساله هي اللي اختلفوا فيها الفلاسفه والغزالي في جزئيات علم الجزئيات؟ لا، دي اختلاف أهل السنة. لا، ماشي جزئيات، اختلاف أهل السنة. الفلاسفة كيقول لي علم الجزئيات. يا دابا هذاك الشيء راه دابا هذاك اختلاف ديال أهل السنة مع بزاف ديال الطوائف اللي كتنتقص من الصفة ديال الله سبحانه وتعالى. ولكن أنا كنت كنقول لك قول زعما هذه القضية أن علم الله سبحانه وتعالى ثابت ويعلم كل شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة ولا يتغير علمه، ولا هذا المحرر، فهمتي؟ هذا النهائي. صلاحية وتوزيزية. هذيك في القدره، هذيك في القدره، كاين في العلم هذا الشيء اللي كاين. فهذا باش هذا هو في القدر بالمعنى ديال علم الله سبحانه وتعالى، راه لا يتغير ولا يجوز ان يتغير. القدر بالمعنى النسبي، بالمعنى النسبي ديال انه الملائكه ما تفعلوا الملائكه تدبروا الملائكه، هي اللي كتكون تصر الملائكه. كتكون الملائكه لا تعلم حتى الاخلاص ديالك، لا تعرفه. اذا ملي كيدير الانسان عمل وكتجي الملائكه تسجل العمل، ما كتعرفش انت الاخلاص ديالك شحال كان. فما بالك بانها تعرف شنو غيوقع في المستقبل؟ ما كتعرفش، ما يكتنف الاوامر. فاذا الفكره انه الله سبحانه وتعالى فاعل كل شيء، اذا كل ما سيقع كما انا كنعبر به سيناريو واحد، وسيناريو واحد. هذا السيناريو الواحد هذا لا تملك انت ولا غيرك لا التغيير فيه ولا التبديل. ما يمكنلكش هذا، فهمتي؟ كاين واحد الآية قرآنية تفكر ديال الله سبحانه وتعالى يقول المهم سوف تحضرون. الفكرة أنه يعني أنه الإنسان يعني لا يملك شيئا في تغيير قدر الله سبحانه وتعالى، بل أن قدر الله واحد. علاش؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول حرص على ما ينفعك ولا تعجز، ولا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لو لا مجال له، ما كاينش لو، لان ما كاينش احتمالات اخرى. لو بالنسبه لنا ما كايناش، لو انه كان كذا ما كاينش لو، هذاك الشيء اللي كان هو يكون هو الذي كان والذي سيكون. اذا هذه القضيه هذه اذا استقرت هذه العقيده في عقل الانسان، ماذا تستمر له؟ الرضا. سوف يرضى، ما غاديش يبقى يتصارع بحال اللي طواحين الهواء، يبقى يتصارع مع عياش. هذاك الشيء هو اللي كاين. فاذا انت عندك جوج حلول، اما ان تتمرد عليه وتكفر، واما ان ترضى به وتشكر وتكون من الصالح. والبشر هذا هو هذو مجا فرق ديال البشر الكبار. فريق كل البشر شعروا بالعجز وعدم قدرتهم على التحكم في العالم. فانقسموا جوج ديال الطوائف، طائفه سلمت بما هو كائن ونسبته الى الله سبحانه وتعالى واستسلمت له، فهي المؤمنين المسلمين. وطائفه تمردت عليه واحتجت عليه وقد وصل بحسب بعض الحين ينكر كاع وجود الله، وينكر وجود الله عند بعض الملحدين هو في حق احتجاج على القدر، احتجاج على عدم ما يسمون عدم عدالة القدر بالنسبة الحد. جزء منه فكرة احتجاجية، علاش الناس كيموتوا، علاش الناس كيمرضوا، علاش كذا، علاش كذا، وفي رهد الله ضحيا، في رهد الله خير، إلى آخره. كنت السياسي نقاش مؤخرا واحد السيد قليل الحرف: mon cher frère, la nature, l'évolution et la sélection naturelle sont derrière ce que tu dis. Il n'y a pas de Dieu qui contrôle quoi que ce soit. Et personne ne pourra me convaincre qu'il y a un Dieu qui crée des enfants juste pour souffrir, sachant que c'est impossible qu'ils soient sauvés. كون كما كان وجود الشر ما كانش غادي يبانوا الناس المحسنين. الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم نقول لكم واحد الإشارة بسيطة. شتي داعي على وجود الله ما عنده علاقة بالخير والشر. يعني اللي كيستدل بالشر على وجود الله راه خارج الإطار. بحال اللي كيستدل بالبغرة على أن أتاي بارد ولا ما عرفت شنو فهمتي. شي حاجة فهمتي. جوج حوايج مواضيع مختلفة. علاش؟ أنت دابا إلا باك عندك باك. شنو داعي على أن باك كاين؟ هو أنك أنت موجود. كتقول أنا خصي واحد يكون ولدني. فإذا الوالد هو اللي ولدني. مزيان هو الوالد وكاين وثيقة الحالة المدنية وداكشي. باك كيدير تصرفات أنت ما عجبوكش. ما عجبوكش. مين كتقول هذاك ماشي با شنو كتقصد بها؟ هذاك احتجاج ماشي التصور اللي عندي الابوه إيه فهمتي ماشي انت كتقول تمثل انت باغي واحد الاب واحد المواصفات ولكن واش تقتن في حقيقه الابوه مين كاش نفيها راه هو كاين بالسيف عليك عجبك دابا كاين واحد الفيلسوف غربي قال لك حجج الملحدين بانه زعما ان الشر يدل على عدم وجود الله حجه عاطفيه بحال شي واحد غضبان من با وكيقول لك ماشي معقول وعلاش هذا فهمتي هذا ماشي حجه انت حنا كنقولوا الدليل وجود الله هو انك انت موجود انت منين جيت انت موجود تدير على وجود الله دابا الله دار حاجه عجباتك ما عجباتكش هذاك موضوع اخر هذاك موضوع اخر من بعد نهضروا عليه الحكمه كدار حكمة الى اخره ماشي مشكل هذاك الشيء ما كيطرح حتى شي مشكل فاذا النقطه اللي هو انه لا فاعل الا الله سبحانه وتعالى هذه الفكره هذه العظمه ديالها هو أن الإنسان أن الله سبحانه وتعالى جعل كونه أنه انفراده بالفعل وانفراده بالتدبير والتقدير هو الابتلاء الإنسان الإنسان إذا قبل هذه المعادلة الله سبحانه وتعالى يسر له في حياته ويدبر له الخير ويجازيه الخير في الدنيا والآخرة والإنسان إذا اعترض على هذه المعادلة كيجي التعسير وكيجي البلاء وكيجي المصائب في الدنيا والآخرة فأما من فسنيسره اليسرى يعني التيسير اليسرى ومن بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره اليسرى فمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى من أن البداية هي من هنا من الإيمان بالله والتسليم له كيجي الخير كله من من من التكبر والغرور والتمرد والاحتجاج كيجي الشر كله فإذا هاد قضية أن لا فاعل الله سبحانه وتعالى وأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد وهل هاد القرار ديال الرضا وتسليم الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان ينشرح صدره ويفوض الله سبحانه وتعالى في قضائه ولا يتسخط ولا يتضجر وأكثر من ذلك إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل هو صاحب الفضل عليه وأنه كان لا شيء وأن كل ما هو فيه الآن من فضل الله سبحانه وتعالى بلاكس غيقول انا ما يريده الله هو احب الي مما اريد يعني ما حد هذيك حاجه بغاها الله سبحانه وتعالى انا معاه فهمتوا وهذه انا شفتها واحد السيده بسيطه كنت حكيت لكم واحد مره واحد في المدرسه الوطنيه للمواصلات بي ام بي تي اتصالات وداكشي كاين استاذه فرنسيه استاذه فرنسيه وقعت لها حيطه مفجعه وهي ما دايرهش الدراسي انه ابنها سميتو كطفل صغير وكان كيلعب مع صحابه ودفعوا حدا الطران وداز عليه الطران وقطع له رجله وبقى كينزف حتى مات بقى كينزف ما جاتش نوبة عطلات سيارات الإسعاف حتى توفي رحمه الله فأنا كنعرف واحد الطالب داك كان واحد الوقت هما نظموا بحال واحد الوقفة بحال وقفة تضامنية معاه حدا الطران وجات هي حاضرة وداروا معاه سجلوا معاه الفيديو راه كاين في الانترنت قلت لهم انا حاشا كنت ما كنحتش على قضاء الله قلت لهم انا اللي بغاها اللي دها ربي انا باغيها قلت لهم انا غير هو من وقالوا داكشي كنت نتمنى ان يجيو الاسعاف يعتقوه قبل ما يموت فهمت قلت شوف بحال هذا الايمان هذا ديال كتقول هذيك التعبير اللي بغاها الله حنا معاه اللي بغاها الله حنا معاه هذا هو الايمان اللي بغاها الله حنا معاه يعني حنا كنقولوا على الله سبحانه وتعالى هذا بغى لنا شي حنا معاه واذكر يوما زعما انه في ملي كنت باقي زعما السنوات كنت كنشوف صحابي كيمشيو بزاف للعمر كان كل مره كيمشي واحد العمر كيبقى فيا الحال كنقول زعما انا بغيت نمشي وداك الشيء واحد النهار قلت حبست شوف انا راضي هذا الشيء اللي راني فيه الحمد لله اللهم لك الحمد راني مزيان راني ما خصني حتى شي خير هذا الشيء مزيان وبقيت كنحاول زعما هذه الفكره هذا وبعد واحد المده سبحان الله سهل ربي في عمر واحد شف عام واحد قبل ما يحجوا صحابي اللي ممكن كيمشيو لهم فسبحان الله الفكره هي انه الرضا. انا كنقول هذا الرضا يعني الرضا خصوصا اثر فكره ان اللي جات من الله مزيان زوينه، مادام جات من الله، مادام الله اللي بغاها صافي انا موافق عليها. بحال اللي شي واحد كيكون دار فيك شي خير كبير، بحال والديك دار فيك خير بزاف، كتقول له هذه اللي قلتي عليها نديرها، اللي امرتي بها جات منك انت مقبوله. كاين شي واحد يكون مثلا دار فيك الخير بزاف، تقول السيد اللي دار فيا انا ما غنردلو حتى شي حاجه، والله سبحانه وتعالى اولى بذلك وله المسؤول الان. اللي جات من عند الله زوين، اللي جات من عند الله انا قابل بها. اسمح لي واحد السؤال في هذه النقطة، واش هل هناك قاعدة سببية ما بين الرضا وجلب الرزق اللي أنت زعما كاين حيت تبغي تقول هذا الموعد لشي واحد كيقول لك أنا رضيت وما جاتنيش داك الشيء؟ لا هو الرضا دابا حقيقة الرضا، وهذا أنا رضيت راه ما رضى والو، ولكن يعني نقدر نقولوا الفكرة، يعني نقدر نقولوا أنه من الناحية الشرعية هناك قاعده، اذا كنت قاعده كاينه قاعده فزعما انا تفكرت الايه اللي كنت نقول لهم الرضا مرضيه الرضا ما صحتها في الوسط، يعني نقدر نقولوها للناس كاينه قال لك ان الله اذا حب عبدا مرضيه الرضا فما صحتها في الوسط. هذيك الايه تفكرت دابا ما اصابكم من مصيبه الا في كتاب من قبل ان نبراها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تسعوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله على كل شيء قدير. يعني أن الله يعني أنه أنت ما عندك لا زعما الله سبحانه وتعالى ينهاك عن لا شدة الفرح لا شدة الحزن، لأنه كل شيء مقسوم مقدر سلفا. فإذا هذا وطبعا هذا الشيء كنقولوا حنا ضريض عليه، يعني أن الجسم لا يتوجع، يا إنسان مرض الجسم ما يتألم، ولا يعني انه يعني ولكن القلب يكون ساكنا راضيا بالله سبحانه وتعالى، وقد ما يفتح الله سبحانه وتعالى الانسان تخفيف الالم من ذاك رضا القلب، يعني هذاك الالم هذا، وهذه مرتبه عاليه جدا، هذه مرتبه عاليه جدا ان الانسان يعني مع شده المه يعني يكون هذا قلبه راضيا، حتى يقول هذاك الرضا يغلب على يعني احساسه بالرضا على الله والسكينه يغلب على ألمه. فبحال اللي قلنا مثلا الانسان يكون مجروح مثلا، ولكن راه الالم ما كيحسوش انه ذاهل عن جرحه فيه، وفي معنى يعني كيعيش واحد المعنى ايماني، ولكن هذا المعنى ولكن هذا الشيء هذا الرضا هذا بهذا المعنى لا يحصل اليه الاولياء زعما لعباد الله سبحانه وتعالى، هذا بمعنى الخاص يعني هذا عزيز الوجود، ولكن هذا بمعنى العام انك دائما تبقى تقول يا ربي انا راضي على اللي عطيتيني. وكاين واحد الذكر يعني انه من قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ثلاث مرات كان حقا على الله ان يرضيه، يعني هذه قبل ان يصبح وقبل ان يمسي، اذكر الصباح والمساء تو الانسان يداوم عليه. ودائما الانسان يرجع لهذه الفكره في ما يحس براسو ما عجبوش الحال يعاود يقول هذا الشيء انا راضي بهذا الشيء كلشي راني فيه، دابا هاد النعم كلها راني كندور فيها وهاد الوضعيه اللي راني فيها راه مزيانه الحمد لله انا راضي على الله. وهذا لا يعني السعي للانتقال الى ما هو افضل، هذا هو الفكرة الثانية بغيت هذا. فإذا الرضا بما قدره الله لك لا يعني أنه ولهذا أنا نقول لكم واحد المعنى دقيق هضر عليه الإمام بن الحاج رحمه الله، هو الفرق بين الرضا بفعل الله والرضا بالرزق ولا بالمرض بالمقضي، يعني الرضا بقضاء الله بفعل الله سبحانه وتعالى والرضا بالمقضي، يعني هذيك الحاجة اللي عندك. يعني نعطيك مثال، دابا انت عندك واحد القدر من المال مثلا ولا واحد مستوى علمي ولا مستوى دراسي، انت راضي على ان الله سبحانه وتعالى قدر لك هذا المستوى، يعني راضي على عيني على الله سبحانه وتعالى فيما اعطاك، وفي نفس الوقت انت تسعى لان تكون افضل. فهذاك المرضي لهذاك الشيء المقضي اللي في يديك انت ما كنتيش يكون عندك حسن، وكتسعى باش يكون عندك حسن، يعني انت من ناحيه الله اللي عطاك داك الشيء راك راضي على عليه وعلى فعله، وذلك الفعل أنت راضي له، وفي نفس الوقت هذاك الشيء الذي هو في يديك أنت تريد ما هو أفضل. فإذا قلت إن الإنسان يرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى له، هذه ما قام الله يرضى بفعل الله سبحانه وتعالى ما قدره له، يعني يكون راضيا على عن الله سبحانه وتعالى، راضيا عن الله سبحانه وتعالى، يا ربي داكشي اللي عطيتيني الحمد لله انا راضي مزيان هذا الشيء رائع. في نفس الوقت هذاك الشيء الذي هو المعطي، داك الشيء اللي معطي مو مخلوق. انت لك ان تسعى الى ما هو احسن منك، انت وتسعى ان تنتقل الى ما هو احسن منك. هذه القضيه هذه دقيقه، يعني انه السعي للانتقال الى حال افضل مع الرضا على الحال الاصلي. هاد جوج ديال الحوايج كيخليوك انك تتحرك، ولكن كتحرك بواحد الاتزان، ماشي بحال هذاك. راه كاين انسان مثلا يسعى الى الانتقال الى ما هو افضل ولا يرضى بالحال الاصلي، هاد الانسان هذا يسخط، يتبرم، يضطرب. علاقته مع الله كتكون مضطربة، لانه كانه حتى بيع الشرا خيمه المزروب باغي بيع. كيكون هذاك الشيء، داك الشيء اللي عنده، هذاك الشيء اللي عنده ما راضيش به، وما راضيش ما راضيش شنو عطيه الله سبحانه وتعالى. فكتكون الحال حالته الايمانيه كتكون سيئه. العكس ان الانسان مثلا راضي بما عطاه الله سبحانه وتعالى وليس عائلة انتقل الى افضل، هذا انسان ناحيه احسن من الاول، معنى انه حالته ايمانيه متزنه وفي سكينه. ولكن في نفس الوقت هذا الانسان هذا لم ياخذ بالاسباب ديال التحسين، ولم يحرص على ما ينفع، لانه يسمى يحرص على ما ينفع وكل تعجز، فهذا يعطي له واحد القدرات وهذا عطاه الله سبحانه وتعالى باش يكون احسن. هذا السؤال دابا بالنسبه للقضيه ديال الرضا، واش تكون شخصيه ولا رضا على بحال دابا تقول انت في الميدان الصحه انا ما راضيش على على بحال الميدان ديال الصحه المغرب انا مزيان نجاوبك على السؤال مزيان. دابا بعدا نكملوا مع الناحيه الفرد ونهضروا على المجتمع. الان دابا من ناحيه الفرد فهمنا الفكره، الحاله اللي انا فيها مزيانه، انا راضي عليها، في نفس الوقت انا باغي نكون احسن، ما كاين حتى شي تعارض. بمعنى ان الله سبحانه وتعالى اشكره واحمده وارضى عما قدره لي، واسعى الى ان يقدر لي ما هو افضل. راه ما كاينش الانتقال الى ما هو افضل واحتجاج على ارادتي، لا، هو انتقل من قدر الله الى قدر الله كما قال سيدنا عمر. اذا فاذا هذا لا ينافي وجوب السعي في الانتقال عنه. وطبعا بعض الاحيان كيكون هذاك الشيء اللي فيكم مدموم شرعا، مثلا الله سبحانه وتعالى عطاك واحد العيب، مثلا فيك واحد العيب، ياك انت من حيث ان الله هو اللي عطاه لك ما خصكش تحتج، يا ربي علاش عطيتيني خليتيني غضوب، يا ربي علاش خليتيني مثلا مقصر مثلا، لا، اللهم لك الحمد على كل ما قدرت لي، ولكن انا مطالب شرعا ان لا اغضب وان لا ازكي نفسي وان كان هذو حالات المسي شويه فيها ظلم. الله ما يبغيش الظلم. انا جيك دابا هنا، دابا نكون مع جوج العقيده، واخا التعقيدي ما كتجرناش نهضروا فيها. دابا كاين فرق بين المشيئه الالهيه والامر الالهي. عند اهل السنه كاين فرق بين المشيئه والامر الالهي. المشيئه الالهيه كل ما يقع في الكون يقع باراده ومشيئه الله سبحانه وتعالى، متفق ياك. الامر الالهي هناك اشياء خلقها الله سبحانه وتعالى ونهانا عن الاقتراب منها، هناك اشياء يعني لم يقدرها الله سبحانه وتعالى امرنا بالسعي لها. يعني الامر فيه اختبار، عرفتوا بحالاش القفز على الحواجز. دابا اللي دار القفز على الحواجز، هذوك اللي صمم الحلبة ديال القفز على الحواجز، واش باغينا نتعثروا مع الحاجز؟ لا، هو شنو باش كيامرنا؟ كيامرنا بالقفز على الحواجز، باننا ما نطيحوش ما نصطدموش مع الحواجز. في نفس الوقت هو اللي صنع ديك وركب الحاجز، وهذا يعني هو اراد الحاجز ولا ما اراد؟ اراد، ولكن امرنا بماذا؟ امرنا بالاصطدام به ولا بالقفز فوقه؟ امرنا بالقفز فوقه، نفس القضيه. خلق الله الكفر والظلم وهذا وهذا، ولكن بماذا امرنا؟ باجتنابه ومحاربته وكذا. علاش انه الابتلاء؟ لان لو ان الله سبحانه وتعالى كل ما امر به اراده ما يبقاش ابتلاء. يعني اذا كان الله وكل ما نهى عنه لم يريده ما يبقى عندنا شي ابتلاء في الكون. اذا الله سبحانه وتعالى ازال الظلم وازال الشرك وازال الجهل وازال كذا وخلى غير الخير والرحمه والعدل والحق اللي امرنا بهم، اذا ما احنا فاش نتبتلوا؟ احنا ما فينا ما عندناش ولا ظلم ولا القوى الخير، ما غيبقاش الدنيا ضرب سيره، فهمت؟ فاذا الاراده الالهيه، المشيئه الالهيه ماشي. ولهذا قالوا ولا يرضى لعباده الكفر، الله شاء الكفر ولم يرضى. هذا كيتسمى الرضا والغضب، الله لا يرضى لنا الكفر ورضي لنا الاسلام. وفي نفس الوقت اراد خلق الكفر وخلق الاسلام، شاء الكفر وشاء الاسلام. اذا فهمتوا الفرق بين المشيئه والامر؟ المشيئه الالهيه ماشي الامر الالهي. الامر الالهي ماشي الالهي، هو كل حنا الله سبحانه كل ما شاءه حنا قابلين به، وكل ما امر به نعمل به، صافي. هذه المعادله الاسلام، نحن كل ما شاءه نرضى به من حيث انه هو شاءه. كنقولش يا ربي علاش خلقتيني في هذا الزمان وما خلقتينيش في عصر الصحابة، علاش ما خلقتينيش في واحد الزمان اللي يكون فيه كذا، لا هذا الزمان انا يا ربي انت خلقتيني، انا راضي بانك خلقتيني في هذا الزمان بهذه الظروف وداكشي. وفي نفس الوقت انا مأمور ان اسعى لتغيير الواقع ولاصلاحه. فكأنني كنقول يعني من الحيثية ديال ان هذاك الحاجة اللي واقعة جات من عند الله كتخليني انني قابل بها، ومن الحيثية ديال الشرع ديال ان الله امرني ونهاني وكذا كتخليني كنعمل على التغيير ديالو. في جوج حيثيات مختلفة، بحال نقول مثلا دابا قطاع الصحة مثلا، دابا شي في الشأن العام الأمة كلها، الأمة هاد الأحوال اللي فيها الأمة من حيث ان الله أرادها نحن قابلون بها، ما نحتجوش على قضاء الله، ومن حيث ان الله أمرنا بالأمر معروف والنهي عن المنكر وهذا سوف نعمله على تحسينها. وباش نضرب لكم مثال، رجعوا ديك الحلبة الأولمبية حيت عجبني هذا المثال وكيبين مزيان. دابا انت مين كتدخل المسابقة ديال الأولمبية واش كتقول لهم حيدوا لينا هاد البراجات وهاد الحفار، حيد عليا هاد الشيء انا ما بغيتش ما نشاركش اسيدي في هاد الشيء، هذا احتجاج ياك. لا انت ما كتقولهاش، انت قابل بشروط القواعد المسابقة، كاين تما الماء قلت هاد الماء كاين عاوتاني هذا، وحده فيها 2 متر وحده فيها 5 متر كتخليها كيما هي، انت قابل بها، انت كاع كتسني ما عندكش شي حيتي راك كتحتج على صاحب اللي هذا. وفي نفس الوقت ما فهمش وفي نفس الوقت انت كتسابق وكتنفذ الاوامر ديالو ان خصك تسبق وخصك تطلع وتهبط وداكشي وما تقيش هذيك البلاصه الى اخره. نفس القضيه، اذا حنا الله سبحانه خلق لنا واحد الامتحان في واحد هذا الكون بهاد المواصفات، حنا قابلين اللي جا من عند الله زوين، حنا قابلين هادشي. وفي نفس الوقت الله امرنا قواعد الابتلاء والاختبار هو انه يجب ان نغير اشياء ونحارب اشياء ونفعل اشياء، وهذا هذاك الشيء غنديرو، ما كاينش تعارض. الشيء كيعطي الحياه حلاوه ورغم الالم، كتجي حلوه كتجي بحال التحدي مسابقه كتجي تاخذ هكا ماشي كمسابقه من ناحيه ديال اللعب، ولكن كتولي فيها واحد التحدي العيشه، وانت ماشي كتسلم ليها كترضى بها وكتحداها. وفي نفس الوقت ما عندكش احتجاج، ما عندكش سخط، ما عندكش سخط، انت كتقول هادو هما ظروف الابتلاء، هادو هذا هو ظروف الامتحان، انا قابل بهذا الامتحان، انا قابل بهذا الامتحان، هذا الامتحان داروا لي الله سبحانه وتعالى جا من عنده، انا قابل به، انا اسلم له، وفي نفس الوقت انا اسعى للنجاح فيه، وبجوج راني كنفذ فيهم امر الله، فهادي انا كنفذ امر الله بالتسليم والرضا، وفهادي انا كنفذ امر الله بالفعل والعمل ومحاربه الاخر. اذا فإذا ضرب مثال هنا سميتو قال لك سئل سيدي عبد الرحمن بن محمد الفاسع عن إيضاح الفرق بين القضاء الذي يجب الرضا به والمقضي الذي لا يجب الرضا به، فأجاب بضربه مثل، وأن الطبيب الماهر يدبر لك دواء مرا بشعا ثم ذقته، فإذا استبشعت الدواء من حيث مرارته هذا يعني صدقك إذا سلمت له حسن تدبيره ونظره، وإن سفحت تدبيره ونظره بطش بك وقلب عليك تسفيهك. يعني انت هذاك انت كتشوف داك الشيء قد يكون مر، حنا ما كنقولكش تستعذب الالم، راه الم، ولكن هذاك الالم انت بحال هذاك كتثق في من اعطاه لك وتسعى لتجاوزه، تسعى لتجاوزه. فاذا انت لم تثق لم تقبل به و واحتججت عليه وسفهته وداك الشيء، غيكون هذا طعن في ذاتي من اعطاه لك، وغيخرج بك الكفر. هذا هو الضابط. اذا قالك الحاصل انه لا منافاه بين عدم الرضا بالكفر والسيئات ووجوب الانتقال عنها الى ما يرضيها بما جعل لك الله سبحانه وتعالى من الكسب. وعلى كل حال كان واحد يهودي سميتو ابراهيم بن سهل، كان دار واحد الابيات على العلماء المسلمين كي زعما كيستفزون في الاسئله ديال القدر، كيقول لهم زعما الى الله كتب عليا الكفر كيفاش يحاسبني الى اخره، هذوك الاسئله المشهوره. كيقول اي علماء الدين ذميوا دينكم، زعما يهودي تحير هذا الوهو باوضح حجتي، اذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي، قضى بضرري ثم قال ارضى بالقضاء فهل انا راض بالذي فيه شقوتي، دعاني وسد البدوني فهل الى دخولي سبيلا بين لي قضيتي، اذا شاء ربي الكفر مني مشيئه فهل انا عاصي باتباع مشيئتي، وهل الاختيار ان اخالف حكمه فبالله اشفوا بالبراهين علتي. ردوا عليه العلماء بزاف، ردوا عليه بزاف ديال ديال ديال القصائد وهذا، ردوا عليه بهذا المعنى اللي قلنا ان الله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء، وانه ما كان بقضاء الله وجب الرضا به، ولكن في نفس الوقت الكفر يجب الانتقال عنه انتقال منه الى الايمان. وكاين بزاف ديال الابيات، قضى الله كفر الكافرين ولم يكن ليرضاه تكليفا لدى كل ملته. هي اللي قلنا ولا يرضى لعباده الكفر، الله قضى الكفر ولكن لا يرضاه لعباده. وهذا كنت كنفرقوا بالاراده الكونيه وبين الامر الشرعي. الاراده الكونيه هي كل ما موجود في الكون، والامر الشرعي هو ما امرنا به الله، وحنا هو طلب منا حنا باش باش باش باش تزيدوا نشرحوا القضيه اخي عقديه كما قلت لكم. الفعل الكوني هو فعل الله، الامر الشرعي فعل شكون؟ فعل الانسان، هو الطلب الفعلي من الانسان. يعني الله سبحانه وتعالى كيقول لنا اقيموا الصلاه، شكون اللي غيقيم الصلاه؟ حنا. شكون اللي كيطلب منا؟ الله سبحانه وتعالى كيامرنا. إذن الفعل الكوني هو فعل الله سبحانه وتعالى، والامر الشرعي هو طلبه ماشي الفعل، هو طلب الفعل من الانسان لوجه التكليف مكلف. فالله سبحانه وتعالى كل ما يقع في الكون وافعاله، وهاد الافعال اللي كتوقع هي الابتلاء، هي ظروف الامتحان كما قلت لكم، هي ظروف الامتحان اللي غندوزو حنا. والامر الشرعي شنو هو؟ هو المطلوب منا حنا في الامتحان، هو داك المطلوب منا حنا في الامتحان. فاذا حنا يجب ان نرضى ونسلم بظروف الامتحان، خصنا نقبلوا بداك الشيء اللي عطاه الله سبحانه وتعالى بظروف الامتحان، وفي نفس الوقت يجب ان نجتهد في في في في اداء الاوامر المطلوبه منا، في فعل ما هو مطلوب منا. وكاين واحد الايه جميله كتلخص، يقول الله سبحانه وتعالى لا يسال عما يفعل وهم يسالون. يعني الله سبحانه وتعالى ما يفعله لا يجب ان تساله عنه، يجب ان تسلم له، ولكن يجب ان تعد لماذا؟ لسؤالك، لسؤاله اياك في الاخره. انت اللي غتسال، ماشي انت اللي غتمشي تسول الله تقول يا ربي اش درتي هذا اش درتي هذا. انت اللي غادي يسولك الله في القيامه يقول لك اش درتي هذا اش درتي هذا. انت اللي خصك ترد الحساب. اذا انت هذوك الظروف، ظروف الامتحان اللي الله سبحانه وتعالى هيئها لك وسخرها لك وايدها لك، هذوك الظروف ما خصكش تسال عليها، تقول علاش هذه كاينه وعلاش هذه كاينه وعلاش هذه كاينه، ولكن يجب ان تعد، انت تعد جوابك، ان تجتهد في الفعل لتعد جوابك امام الله سبحانه وتعالى في الاخره. انه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. خلينا نفس اللي كاين ماشي ما بين المشيئه والامر، ولكن ما بين المشيئه والعلم بالله عز وجل. كاين اللي كيحتج انه بان الله عز وجل يعلم بما سوف زعما يكون عليه الانسان، كان كيف فزمان ما يحاسبه، ولكن حاجه اللي فهمنا في درس العقيده انه علم الله لا يؤثر من قريب او بعيد فيما في الاراده، في الاراده ديال الله عطانا الاراده. حنا كنقولوا دابا مثلا دابا الانسان من كيتوقع الاحوال الجويه راه ماشي من انه كيتحكم فيها، يعني كيتوقع انه مثلا غيوقع واحد اصطدام ديال النيزك مع شي كوكب بعيد 80 سنه الضوئيه، راه انت ما عندك حتى شي انسان لا حول ولا قوه. هذا مجرد علم، فالعلم لا يعني الاجبار، لا يعني الاجبار. فدابا حتى هذه الشبهه، حتى هذه الشبهه كيديروها شبهه خاويه. العلم لا يعني الاجبار، ان الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء لانه مالك الملك، لانه لا يجوز في حقه ان يتخلف شيء عن علمه، الا كان هذا نقصا في الاولويه. سؤال الشبهه هي كيف يخلق الله الكافر وهو يعلم انه سيخلد في النار؟ ما لا هذه ماشي دابا هذه ماشي شبهه، لان حنا ملي كنقولوا ان الله سبحانه وتعالى هو مالك الكون يخلق ما يشاء، والكافر واش ظلم الله سبحانه وتعالى اجبره على الكفر؟ ما اجبرش على الكفر، هو كفر باختياره، هو كفر باختياره، ولكن خلقه، ولكن واش خلقه، واش خلقه معنى انه خلقه واش هو اجبره على اختيار معين؟ حنا اعطاه الاراده، اعطاه الاراده. صحيح ان حنا ما كنملكوش الخلق ديالنا، هذا الشيء كنقول لك، هذا دخل في التسليم. علاش حنا مخلوقين دابا مخلوقينش هذه 100 عام ولا 500 عام ولا من بعد 500 عام؟ عرفوا ان النهايه ديال الامر ديالو وقف، انصرف قبل الجوج ديال الجنس. ان الله سبحانه وتعالى في الصفات ديالو عدل، الايمان ديالنا انه عدل، يعني انه عدل معه، يعني ان الله سبحانه وتعالى لم يظلم، هو عنده فرصته كامله كما كنقول. ولكن ولكن ولكن حنا كنقولوا هي دابا هذه الفكره اللي كيقول ان الله يجب ان يخلق الاصلح، ويجب ان يعني ان هذاك هو اللي هي هذه الفكره كتنتفي بهذه القضيه. وكحنا كنقول الله ماشي يجب ان يخلق الاصلح، الله يخلق كل انسان كاين حريه الاختيار، وكاين اللي يمشي للجنه وكاين يمشي للنار، والله يعلم سابقا شكون اللي غيمشي للجنه وشكون غيمشي للنار. هادشي اللي كان لا لا يعني لا يعقل ولا يستصر ان عبد عبد يحتج على السيد لان ابتداء كان الاختيار انه ذاك الكافر يكون ولا ما يكونش يا اختي الله تمام فهو يكون وانه قبل ما يكون العاقبه ديالو انه يخلد في النار هذه مساله احنا ما نقدروش نحلوا فيها. انا كنت عقلت واحد المنظره كنت قلت لكم ديال ابو الحسن الاشعري مع الجبائي على هذه القضيه مي دابا باش نسنجر الهضره ولكن نعاود لكم ونسدوا القفص. هو انه هاد الجبائي من المعتزله كيقولوا انه الله خصو يدير الاصلح لكل انسان يعني واجب عليه، والسنه كيقول لك لا الله يفعل ما يشاء ما خصناش نقولوا الاصلح يعني اصلح بالنسبه لنا. فباش فهموا هاد الاخر قال له ابو الحسن الاشعري قال له ارايت الجبائي قال له ارايت الى مسلم بالغ وكافر بالغ ومسلم صبي من غير بالي قالوا زعما الا ماتوا شنو المصير ديالهم؟ قالوا داك الجبائي قال له الكافر في النار المسلم في الجنه الصبي في الجنه في درجه اقل من البالغ لانه ما بداش الحساب العمل ديالو. هو يقول له قال له هذاك قال له داك شايف على قولكم زعما ان الله خصو يدير اصلح احسن حاجه المسلم سيحتاج الصبي يقول يا رب لماذا لم تتركني اعيش حتى ابلغ وابلغ مرتبه اعلى من بحال داك السيد اللي مسلم بالغ اللي مات مسلم بالغ. قال له جبائي قال له غادي يجاوبه غايقول له الله علمت انك لو بلغت لكفرت فانا قبضتك قبل البلوغ حتى تمشي للجنه وشي نهار. ويقول له فاذا غيندخل الكافر يقول يا ربي علاش ما قبضتنيش انا قبل البلوغ. تمام قال لك فاسكت جبائي ما عرفني. فهي الفكره ان الله يفعل في ملكه ما يشاء. دابا حنا الا بقينا كنفكر السؤال علاش علاش علاش علاش علاش نقولوا بحال لينا واحد النهار كنهضر مع بنتي الصغيره كنقول لها كتقول لي بابا علاش كاينه الشمس قلت لها كنا طرحت لي وما عرفتش نجاوب لا هذا هو يفعل والله في ملكه ما يشاء هذا هو الجواب الوحيد ملي الناس سولت علماء كبار الملك جدا يفعل والله في ملكه ما يشاء. دابا هذاك كنقول لبنتي كتقول لي علاش بابا كاينه الشمس نقول الضوء حيت كاينه الشمس في النهار علاش كاينه الشمس حيت حنا علاش كنبقاو علاش علاش علاش علاش في الاخر حيت الله بغى يعني هاد السلسلة ديال الأسباب والمسببات والعلل في النهاية تعود إرادة الإلهية. وكان ممكن الله يدير واحد السلسلة أخرى بطريقة أخرى وكان ممكن يدير سلسلة ثالثة بطريقة أخرى ويفعل ما يشاء. والحقيقة أنه الجوهر ديال الكفر هو الندية أنك إنسان يضع نفسه في موضع محاسبة الله سبحانه وتعالى كيقولك أنا غنقول علاش الله كيدير هكذا لا ما كاينش ندية. شوف أنت الوزن ديالك في الكون شوف الحجم ديالك وشوف شكون هو الله سبحانه وتعالى واش الخالق المخلوق كيكون ند مع الخالق. المخلوق سيسالو الخالق يقول له علاش درتي وعلاش ما درتيش علاش درتي واش انا دابا هاد الكاس يعني دابا كنكب فيه واش الكاس يقول لي علاش كبيتي فيا انا وما تكبش كاس الاخر مثلا ولاش كبيتي الماء سخون ولا اتاي بردوا شويه مثلا كنملكو انا كنملكو ديالي هاد الكاس وهاد الملكيه ديالها ماشي مطلقه راه ديال الله ولكن الله عنده ملكيه مطلقه يعني حنا فعلا ما كنا حتى شي حاجه ووجدنا. حنا دابا كنعرفوها كيقول لك شي دري صغير كيكبر كيبقى يقول لك تكبر لك هذا ولا لك لسان زادت لك ضلعه وليتي كتقول لك هذا نسيتي باش كنت كنهزك كتسبب مثلا تلقى شي ولد خالتك تلاقيتي كيقول لك طوير استاذ ياسين ديما القران يذكرنا بالاصل ديما يذكرنا بالنطفه ولا بالنطفه هذا اللي كيرجع حتى للاصل ديالو كيعرف حجمه وانه خاصو يجتهد ولكن راه حجمه هادشي اللي كاين الايمان قائم على التسليم لله سبحانه وتعالى شنو ديال التواضع شنو ديال هذاك هذا هو الكفر قائم على التكبر هذا هو الفرق الكفر فيه مناقشه الاراده الكافر باغي يكون هو اله هذه الحقيقه الكافر. انا واحد قريت واحد النهار واحد الكتاب ديال واحد استاذ رياضيات امريكي سنب سميتو جيفري لانك هاد جيفري لانك سميت الكتاب باش يبغي تقراوه المهم سميت الكتاب عنده جوج كتب عنده واحد حتى الملائكه تسال عنده واحد فيه قصه الايمان ديالو هاد الكتاب قصه الايمان ديالو هو كيقول لك انا كنت كاثوليكي ومن بعد وليت ملحد عشت ملحد واحد المده ومن بعد عاد وليت عسلت كيقول لك في ديك اللحظه ديال انني عشت ملحد قال واحد التعبير انا صراحه زعما ما كان مزيان لان عبر لي واحد الفكره كنت كنقلب عليها دائما قال لك كم من الصعب ان تعيش الها قال لك هو كان باغي يكون كاين يكون موحد. قال لك انا علاش وليت موحد؟ قال لك حيت ما بقيتش قادر على ديك الرقابه والفوقيه ديال ان كاين واحد الاله كيقول لي دير ما ديرش، خصك تكون هكذا ما خصكش تكون هكذا وداك الشيء. وبالمناسبه الحياه ديال العزوبيه وديال الاستقلال كتمشي مع الكفر، والحياه الاسريه كتمشي مع الايمان. سهل كتسهل لان العازب كيبغي فهمتي يسكر يدخل هذا يدير ما بغى، كيبغي يعيش فهمتي حياته في الالحاد كيجي سهل. بينما الحياه الاسريه العكس، الحياه الاسريه صعيب واحد يعني الانسان ملي كيكون مع مراته خصو يصبر على مراته خصو يصبر على ولادو باش يكون كافر وكيدير هادشي زعما راه يعني الله يديرو ديال الله يكون مؤمن الا كان غير يصبر ومراته يقول لها صحي ليا ما يقولهاش الله اللهم يعني الاسره كتفرض الايمان. باقي شي عندك شي حاجه من الكيسان ديالك كتمتلكهم؟ اه كلشي ديال الله، كلشي ديال الله. اه تفضل. دابا بالنسبه لهاد الاجوبه اللي بغيت نسمع ماشي كثير زعما انك زعما جاوبوا باش شي ملكيت زعما السؤال ديالو. لا دابا هي دابا هما شوف انا نقول لك واحد القضيه، واحد الحقيقه كاينه في العالم هي حقيقه معنى ما نديرو هي حقيقه مؤلمه ولكن حقيقه، والاجوبه الصحيحه ولكن يستدلوا على وجود الله بغير هذا السؤال الشيء اللي كاين. انا لاحظت باش بقيت كنقول الشر وداك الشيء باش قصيتها على الشر وداك الشيء قلت لكم الشر ماشي موضوع ديال وجود الله، بغيت خصنا نبعدو على وجهي. دابا الشر هو هاد القضية ديال الحكمة تسليم الفعل إلى آخره. ولكن أنا أقول لكم واحد القضية، هي كاين واحد القضية في العلم معروفة. دابا حنا في الأطباء كيجي عندنا مثلا كيجي عندنا مريض عند شي طبيب معلم كيقول له شوف ممكن يكون عندك هذا المرض وممكن عندك هذا المرض، كيهضر معاه بالعلم والعلم فيه شوية الاحتمال ما فيهش القطع، صعيب تقطع في العلم تقول هادي راهي هادي. كيبقى طبيب عيان كيمشي عند شي طبيب عيان كيقول له عندك هادي صافي كيعجبوك يقول والله الا داك السي الله يعمرها بحال هكذا في النقاش. دابا تيمكن لك شي حاجه صحيحه فكره صحيحه ولكن كتكون صعيبه على الاستيعاب. انا قلنا واحد الاستاذ كيقول لك لا انت ماشي مقنع، كدير له الخطابه والعاطفه وشويه ديال المسرحيه وكتقلب على شي حاجات كتكون غير ظنيه، شي حاجه خطابيه كاع خطابيه شويه عاطفيه ديك الشيء ماشي ماشي حاجه صحيحه في حقيقه. زعما فيها انتقادات كيقول لك تبارك الله واحد الخطيب والله الا ما خلاش ودار وكذا وكذا. يعني حنا دابا انا خصنا نميزو بين العلم وبين الخطاب. راه الملحد شي مرات راه ما عندوش، هو ماشي انسان منطقي صارم غتهضر معاه بواحد الطريقه علميه غادي يسلم، كيكون انسان كيتوفي بعد مثلا عاطفي مثلا، وبالتالي ماشي ضروري ان الحجج العلميه تكون مؤثره، ولكن خصنا نعرفوها لان هي اللي كان هي اللي على اساسها كاين الحق. ومن بعد اسلوب التواصل وداك الشيء دوك فنون يتعلمها الانسان الا بغى يزيد يكمل، ولكن ماشي يقول مثلا اه هذه قلتها له ما صدقاتش هذه راه لان انت كتقول واحد هو اصلا مليء بالكبر وكتقول له شوف تكمش ارتاح انت خصك تواضع بعدا يمكن بزي خص الله راه هو الملك كل شيء ما خصكش مثلا ما يقول لك ما فهمتيش وكنت نتيني السؤال الاخر خياسي الا كان مثلا مشينا في السؤال اللي ذاك الاخ الا خلق الله عز وجل الانسان وما كانش عارف انه راه غادي يكون كافر او النهايه ديالو غتكون هي جهنم نقص ماشي ماشي اله يعني هذا بحال الانسان اللي كتجمع عليه وما كيعرفش فين غيوصل الاثر ديالها. هذا نقص الا درتي واحد انستانسي واحد الحاجه وما عارفش فين غتمشي هذا نقص. وهذا انسان يدير شي مشروع ما عارفش كيفاش غيطول كيعتبر هذا نقص. ولكن غير دابا لكن قال بانه الشبهه هي انه الانسان تيسول تيقول علاش الله سبحانه وتعالى خلق ذاك الانسان كان عارف زعما بان انا كيبان لي كما قلت ياسين الجواب اللي كيريح القلب خصوصا الانسان المؤمن هو العقيده اللي كنت بعد عن الصحابه كانوا كيبقاو مثلا شي ناس يخوضون في القدر تيقول لهم ما لهذا خلقنا وخصنا نعرفوا بانه لو كان زعما الله سبحانه وتعالى يعذبنا كاهل الارض كاملين ما غاديش يكون ظالم ليهم لا ماشي يفتح الانسان. اما باش الانسان يجاوب على هذا السؤال لا هذه الشبهه كيعطيوها في الامريكي ومشي لازم تختار شبهه. لا هي كما قال هي دابا الا حنا كنهضروا على وجود الله اجي نناقشوا وجود الله كتقول هذه الشبهه جات يبقى خذ بها ولكن بلاتي هذيك الا امنتي بوجود الله خصك تسلم وتقول الله كيدير اللي بغى خاص تجي من بابا اخر لا يشتغل انت الطبقه الاولى اللي فيها مشكل تصدق ماشي شوبا والله فا فال في دنا هذا على رضا لا صح باش نزيد المحضه ولكن وقيله شي بركه حيت باش نساليو العام المره الجايه باقي المحبه تركت لا اش كان خايس. مرحبا مرحبا، انا شي انه زعما المحبه.